أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البدء الثالث من البدوه التي ذكروها لإثبات عدم مقدمية عدم أحد الزدين للزد الآخر، لأنه لا تقدم ولا تأخر بين وجود الزد وعدم الزد الآخر. ذكروا في وجه ذلك أن الزدين في مرتبة واحدة، يعني لا تقدم ولا تأخر بين وجود زد ووجود الزد الآخر، بل الاستحالة الثابتة بينهما استحالة الجمع تقتضي أن يكونا في مرتبة واحدة، فكل مورد نفرز فيه وجود أحد الزدين كان وجود الزد الآخر مستحيلا لا محالة. وهذا معنى استحالة اجتماع الزدين، فلا تقدم ولا تأخر بين زد وزد آخر، كما أن النفيذين كذلك بين وجود كل شيء وعدم ذلك الشيء فإذا لا تقدم ولا تأخر. يعني إن التقدم والتأخر في المقام إنما ترسم بين وجود كل زد وعدم الزد آخر، هذا الذي توصل فيه من جهة المانعية، ففيها بأن عدم الزد مقدمة للزد الآخر، أما بين الوجودين فلا إشكال في عدم التقدم والتأخر، بل هما في مرتبة واحدة. كذلك الحال في النفيذين المتناقضان أيضاً متحدان في الرتبة، الوجود والعدم في مرسلة واحدة متناقضان، إذ المفروض أن العدم عدم الشيء بديل للوجود، فيفرز الشيء إما موجوداً وإما معدوماً، اجتماعهما مستحيل وارتفاعهما أيضاً مستحيل. فالوجود والعدم المفلسان إلى شيء واحد أيضاً يكونان في مرتبة واحدة، ولا يكون للوجود تقدم على العدم ولا العدم متقدم على الوجود. والنتيجة هذين الأمرين، يعني أن الزدين في مرتبة واحدة وأن المتناقضين في مرتبة واحدة، نتيجة ذلك أن عدم أحد الزدين ووجود الزد الآخر أيضا في مرتبة واحدة، نتيجة هاتين المقدمتين. من جهة قياس المساوات وبيان ذلك أن عدم السواد ووجود السواد في مرتبة واحدة لا محالة، حيث إنهما نفيذان والنفيذان في مرتبة واحدة، فلا تقدم لعدم السواد على وجود السواد ولا لوجود السواد على عدم السواد. ووجود السواد متحد في الرتبة مع وجود البياض، لأن الزدين كما ذكرنا متحدان في الرتبة، ينتج أن عدم السواد في مرتبة وجود البياض، لأن المتحد مع المتحد متحد لا محالة. إذا فرضنا أن عدم السواد متحد في الرتبة مع وجود السواد وليس بينهما تقدم وتأخر من جهة أنهما نفيذان، وفرضنا أن وجود السواد متحد في الرتبة مع وجود البياض لأنهما ضدان وهما في مرتبة واحدة، المتحد مع المتحد يكون متحدا لا محالة. فعدم السواد الذي كان نفيذا للسواد يكون بالنتيجة متحدا مع وجود البياض الذي كان مزادا للسواد، فلا وجه لتقدم عدم السواد على البياض ولا لتقدم البياض على عدم الثواب، وهذا نتيجة قياس المساواة. هذا ملخص التدريب، وعلى ذلك سند شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من جهة اتحاد الرتبة بين النقيضين، وكذلك اتحاد الرتبة بين الجدين. موجبان اتحاد الرتبة بين عدم شيء وجود ذاته، ولكن للنظر في ذلك مجال واسع، وقد تقدم الكلام في ذلك في بعض الأبحاث المتقدمة. وحاصل ما ذكرنا أن التقدم والتأخر قد يلاحظان بالإضافة إلى الزمان، ومعني بالتقدم والتأخر بالزمان أن يكون الشيء واقعا في زمان ذلك الزمان مقدم على الزمان الثاني، حيث إن الزمان تدريجي بنفسه يوجد فينفرد، لا يمكن أن يفرز جزءان من هذا الموجود موجودين معا، لا بد أن يكون أحدهما موجودا فينعدم فيوجد الجزء الثاني. وهذا هو معنى التسرب، الزمان في نفسه متسرم يوجد فينقضي، ينقسم الى الماضي والحال والاستكمال، كان وكائن ويكون، هكذا يكون الزمان. بتبع هذا الموجودات الاخر التي تكون في الزمان، يعني الموجودات الزمانيه، الموجودات الزمانيه بتبع الزمان يكون بعضها سابقا على بعض. السبق في الزمان ذاتي، يعني الزمان في ذاته وفي نفسه كذلك، ان بعض اجزائه متقدم وبعضه متاخر لا محاله. واما الموجودات الاخرى فليس بينها تقدم وتأخر في أنفسها، وإنما التقدم والتأخر باعتبار الزمان، تقدم بالاتباع وتقدم بالعرض. الموجود الواقع قبل 50 سنة مع الموجود في هذه السنة مثلا بالنسبة إلى ذاتهما ليس بينهما أي تقدم وتأخر، ولكن باعتبار أن ذلك المكان ظرف زمانا متقدما والموجود الثاني ظرفه زمان متأخر، فبالطبيعة يكون ذلك الموجود متقدما على الموجود الثاني. معنى تقدمه يعني وقع في زمان ذلك الزمان المتقدم على الزمان الذي وقع فيه الحادث الثاني. فيقال إن هذا الحادث متقدم والحادث الآخر متأخر، أو أنه مقارن معه، نفرض موجودين وجدا، كلا الموجودين موجود في زمان واحد، قام زيد وجلس عمرو، كلاهما في ساعة واحدة، فهما متقارنان، ليس بينهما تقدم وتأخر باعتبار أن الزمان الذي وقع فيه أحدهما هو بعينه زمان الحادث الآخر وظرف الحادث الآخر. فالموجودات الزمانيه تنقدم الى متقدم ومتاخر ومقارن، كل ذلك بالاضافه الى الزمان. فلو قتل النظر عن الزمان لا تقدم ولا تاخر بينها اصلا، بين قيام زيد وجلوس امر، او تولد بكر وتولد زيد، ليس بينهما تقدم وتأخر. مع قطع النظر عن الزمان الذي هو منصرف في ذاته و هذا به خلاف الزمان، فإن الزمان في نفسه متصف بالتقدم و التأخر مع قطع النظر عن كل شيء في العالم. تبع الزمان كذلك و يعبر عن الزمان و ما يشبهه بالموجودات المنصرمة الحركة والزمان منها الحركة ايضا من هذا القبيل، طبيعي الحركة وذات الحركة تتجي أن يوجد منه جزء فينسرم فيوجد جزء آخر، وإلا لم تكن حركة بل كان سكونا. وهذا قلبه سبع الحركة هكذا الحركة في العين أو الحركة في الكيف أو في شيء آخر، أي مقولة فرزنا فيها الحركة سبع الحركة كذلك، أنه يوجد جزء فينحنين فيوجد جزء صان وثالث ورابع وهكذا. ففي هذه الأمور التقدم فلذاتي، يعني بعض الأجزاء في ذاته يتقدم على البعض الآخر، وأما الموجودات الزمانية فلا تقدم ولا تأخر بينها بالذات، وإنما يكون تأخرها وتقدمها باعتبار الزمان الذي هو ظرف له. فيقال إن الموجود الفلاني متقدم على الموجود الآخر باعتبار أن زمانه كان متقدما، أو متأخر باعتبار أن زمانه متأخر، أو مقارن باعتبار وحدة الزمان، حيث إن الزمان الواقع فيه أحدهما بعينه هو هو الزمان الذي وقع فيه الآخر. إذا كان الأمر في الزمان كذلك، فلو فرضنا أن أحد شيئين متقدم على الآخر زمانا ومقارن مع موجود ثالث زمانا، إذا كان أحدهما متحدا مع الآخر في الزمان، يعني مقارن معه الزمان، بينهما اتحاد في الزمان بالنسبة إلى الزمان، و أحدهما متقدم على الشيء الآخر، المقارن مع المتقدم متقدم لا محالة. فإن ملاك التقدم فيما له التقدم بحيله موجود في مقارنه أيضا، إذ أن ملاك التقدم فيه إنما كان وقوعه في زمان متقدم، والمقارن أيضا واقع في الزمان المتقدم، فالمقارن مع المتقدم متقدم لا محالة، المقارن مع المتأخر متأخر لا محالة، المقارن مع المقارن مقارن لا محالة. والوجه في جميع ذلك ماذه؟ فإن التقدم والتأخر في أمثال ذلك لم يكن لملاك في أنفسها، وإنما كان بملاك الزمان، الوقوع في الزمان. إذا كان الملاك في أحدهما موجودا ففي المقارنة أيضا موجود غير ذلك الملاك. إنما تقدم قيام زيد على قيام أمرين من جهة أن قيام زيد كان يوم السبت وقيام أمرين كان يوم الأحد، فقيام زيد كان متقدما. لو فرضنا أن قيام بكر أيضا كان يوم السبت وكان مقارنا مع قيام زيد، أيضا يكون متقدما بالضرورة في الميلاد. وهكذا في المقارن لا في المتأخر. ففي التقدم والتأخر والتقارن الزماني قياس المساوات صحيح، لأن المقارن مع المتقدم متقدم، والمقارن مع المتأخر متأخر، المقارن مع المقارن مقارن، هذا صحيح. و اما فی غیر تقدم زمانی الذي كان تقدم و تأخر فی نفس الشيء لا باعتبار الزمان و امر مغایر عن ذاته بل هو فی ذاته متقدمون او فی ذاته متأخرون كما في الزمان بعض اجزائه بالنسبة الى بعض كان تقدم ذاتيا فيه اذا فرضنا ان التقدم الذاتي تقدم كان في ذات الشيء ولم يكن بلحاظ امر خارج عن مقام ذاته كما في الزمان حين ازيل لو فرضنا ان احد الشيئين كان في هذا التقدم كتقدم العلة على المعلوم حيث انه تقدم ذاتي باعتبار ان المعلوم يترشح من العلة فيقال وجد فوجد يعني يتخلل الفاء بين الوجودين وان كانت العلة والمعلوم موجودين في زمان واحد إلا أنه مترشح من ومن آثاره فيقال وجد في العلة فوجد المعلوم مترتب هذا الوجود على ذلك الوجود وهذا معنى التقدم والتأخر يعني أحد الشيئين كان فيه هذا التقدم كتقدم العلة على المعلوم حيث إنه تقدم ذاتي باعتبار أن المعلوم يترشح من العلة فيقال وجد فوجد يعني يتخلل الفاء بين الوجودين وإن كانت العلة والمعلوم موجودين في زمان واحد إلا أنه مترشح من ومن آثاره فيقال وجد في العلة فوجد المعلوم مترتب هذا الوجود على ذلك الوجود وهذا معنى التقدم والتأخر يعني إنه مترتب المعلوم والعلة مترتب عليها فبينهما تقدم وتأخر هذا التقدم ذاتي لا من جهة الوقوف في الزمان أو لأمر آخر خارج عن مقام الذات بل الذات هذا الوجود على نهج يترشح منه الأثر وذات الأثر على نهج يترشح من الشيء الآخر كتقدم النار على الحرارة مثلا وجدت النار فوجد الحرارة أو أم الأمور الأخرى وجد الخوف فوجد الفرار في البال والخوف زيد قد سربت به الاضطرار معلول الخوف وإن كان الخوف والاضطرار وجدا في زمان واحد إلا أن أحدهما ينشأ من الآخر فله تقدم الجن وتقدم للمنشئات أنها جام منفع للثاني وكذلك التقدم بين الشرط والمعلوم فإن الشرط من أجزاء العلة وكذلك التقدم بين عدم المانع ووجود المعلوم فإن عدم المانع كما ذكرنا أيضا من أجزاء العلة فيقال لم يكن المانع موجودا فوجد الوجود مترتب على عدم المانع كل ذلك من جهة التقدم الذاتي التقدم الرتبي يعني هذا الموجود في ذاته وفي مرتبته متقدمة على الموجود الثاني وإن كان الموجودان خلافهما يوجد في زمان واحد هذا وذات الا ان احدهما ينشا من الاخر او له دخل في وجوده دخل الشرط في مشروطه او عدم المانع في وجود الشيء لو فرضنا بين الشيء بين شيئين لم يكن هذا التقدم والتأخر كالنار والبرودة مثلا، لو لاحظنا هذين الموجودين في الخارج نرى أنه لا تقدم بينهما ولا تأخر. فيقال إن النار ليست بمتقدمة رتبة على وجود البرودة، ولا البرودة متأخرة رتبة عن النار، إذ ليس بينهما علية ومعنوية لا شرطية ولا مكبوتية، كل ذلك لم يكن. فأحدهما أجنبي عن الآخر بالكلية، والتبتفي فإذا لاحظنا آتي الذاتين ذات هذا الشيء وذات ذلك الشيء ليس بين الذاتين أي تقدم وتأخر، فيقال إنهما متحدان في المرتبة. معنى الاتحاد في المرتبة يعني لا تقدم ولا تأخر بينهما، لا هذا يتقدم على ذاك ولا ذاك يتقدم على هذا، هذا مستغن عن وهو مستغن عن هذا، وهذا معنى الاتحاد في الرتبة. يعني عند لحاظ الذاتين لا نرى في الذاتين ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر، مثل هذا التقدم والتأخر الذي هو تقدم وتأخر بلحاظ نفس الذات لا بلحاظ أمر خارج عن الذات كالزمان. كل ما يكون فيه هذا الملاك يحكم عليه بالتقدم أو التأخر، وكل ما لم يوجد في هذا الميلاد لا يحكم عليه بالتقدم والتأخر، بل هما متحدان في الرتبة. ومعنى الاتحاد في الرتبة هو هذا، يعني ليس بينهما تقدم وتأخر. إذا لاحظنا العلة بالإضافة إلى المعلوم نرى أن العلة متقدمة رتبة على المعلوم، لأنها توجد فيوجد المعلوم. وأما إذا لاحظنا عدم العلة بالإضافة إلى المعلوم ليس بينهما أي تقدم وتأخر، بين وجود المعلول وعدم العلة ليس بينهما التماس، لأنه لا ينشأ هذا من ذات ولا ذلك ينشأ من هذا، فعند لحاظ هذين الأمرين لا نرى بينهما أي تقدم وتأخر. فملاك التقدم والتأخر ينحصر بوجود العلة وبوجود المعلول، وأما عدم العلة وبوجود المعلول ليس بينهما تقدم وتأخر. كذلك لا تقدم ولا تأخر بين وجود العلة وعدم المعلول، لأن وجود العلة يترشح من وجود المعلول يترشح من العلة، وأما عدم المعلول فلا يترشح من العلة. إذن وجود العلة وعدم العلة مع أنهما في مرتبة واحدة لا يستلزم أن يكون عدم العلة سابقا على المعلول، باعتبار أن وجود العلة سابق ومتفسر، يعني قياس المساواة لا يجري هنا. لا يمكن أن يقال إن عدم العلة في مرتبة وجود العلة، ووجود العلة ثابت في الرتبة على المعلوم، فعدم العلة ثابت في الرتبة على المعلوم، هذا غلط. لأن وجود العلة إنما كان ثابتا على المعلوم لملاك الترشح ولملاك التوقف، وهذا الملاك غير موجود في العدم. عدم العلة لا يترشح منه المعلول ولا يترفف المعلول على عدم العلة، ليس بينهما أي توقف. فلماذا يكون متقسما في الرتبة؟ وأما قولنا إن عدم العلة وجود العلة في مرتبة واحدة يعني ليس بينها معاملة التقدم والتأخر لأنهما نقيضان فلا موجب لتقدم أحدهما على الآخر، فمجرد أن عدم العلة وجود العلة في مرتبة واحدة وجود العلة في مرتبة سابقة على المعلول هذا لا يقتضي أن يكون عدم العلة أيضا سابقا على وجود المعلول رتبتان. كذلك في طرف المعلول وجود المعلول وعدمه في مرتبة واحدة، ولكنه مع ذلك لا يكون عدم المعلول في مرتبة متأخرة عن وجود لله باعتبار أن وجود المعلول كان في مرتبة متأخرة. والحاصل أن قياس المساواة في التقدم والتأخر الرتبي باطل، إذن لا يصح قولنا إن عدم أحد الزدين وجوده في مرتبة واحدة صحيح في مرتبة واحدة إذ لا موجب للتقدم والتأخر، كما أن وجود الشيء وجود ضده في مرتبة واحدة هذا أيضا صحيح لعدم ملاك التقدم والتأخر. ولكن لا يترتب على هذا أن عدم أحد الزدين في مرتبة وجود الزد الآخر لا يلزمه ذلك، لو كان عدم أحد الزدين مقدمة للزد الآخر لكان متقدما عليه، ولا مانع من أن يكون الشيء متقدما على شيء رتبة ولا يكون عدمه أو وجوده متقدما عليه رتبة. لا نتجلم أيضا في هذا إن شاء الله.